قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. بصرت في بصرت في أبصرت. أبصرت دي للرؤية الحسية، بصرت للعلمية. فبيقول له أنا شفت في علم كده إن دي حاجة هما ما شافوهاش. طب إيه اللي ما شافوهاش؟ بصرت بما لم يبصروا به، يعني اقتنعت بأمر هما مش مقتنعين به، فأنا عملته هما قلدوني. طب إيه اللي بصروا إيه يعني؟ انه يعمل العجل ويعمله مش عارف ايه والى اخره ويرميه ويحصل اللي يحصل ليه كده؟ ودي تيجي ازاي؟ قال لك اجتهادي اداني الى هذا، لان هو كان شاف انهم طلبوا من موسى ان يعمل لهم ايه؟ الها كما للقوم الذين عبدوا الاصنام الهه. فقال لك دي مساله في ايه؟ في بالهم. فننتهز فرصه ان موسى ايه؟ غايب، ونقول اللي ما قدرش موسى يعمل لكم انا هعمل لكم ايه؟ وأزيد. انتوا كنتوا عايزين منه صنم حجارة، انا جبت لكم عجل له ايه؟ له صوت وله ايه؟ وله قوار. بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. قبض على الشيء اخذه بجمع يده، وفيها احنا نقول ايه؟ ده فلان ابص ابصر. هي قبضت ولا قبضت؟ من أثر الرسول. هنا بقى العلماء رووا روايات متعددة، قالوا إن السامري لما كان جبريل يتعهده وجبريل يجيله على فرس وجواد، فلاحظ أن الجواد كلما مر بحافره على شيء اخضر مكان الحافر، يعني دبت حياة في مكان الحافر. ده اللي قال ان العجل كان عجل وله صوت طبيعي، مش مش مش بشكل يعني المرور الهوى واللي مش عارف الايه والبتاع والحاجات اللي زي دي. التانيين قالوا لا مش كده، قبضت قبضة من اثر الايه؟ الرسول. الرسول كما يعلم هو المبلغ لشرع الله. المبلغ لشرع الله ده يبلغ واحدا ليبلغ، يبقى رسولهم مين؟ مش جبريل بقى، يبقى جبريل رسول الرسول. ومن رسولهم اللي مباشر لهم في الكلام، لانهم لا شافوا جبريل ولا، يبقى جبريل ادى لمين؟ رسوله للرسول. وبعدين الرسول يقول، فإذا قطفقت كلمة الرسول هو حامل المنهج إلى المتكلم به، لكنها قد تطلق ويراد بها التهم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب مدام يا أولاد الإيه عارفين أنه رسول الله، واقفين ليه الوقفة بتاعتكم دي لو منه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب ما هو يبقى هو. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. طب ما دام بتقولوا انه رسول، ولا بيقولوها تهكم، ما لهذا الرسول؟ ما هذا رسول عمال بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق ومش عارف ايه. اذا مرة تقال بالصدق، ومرة تقال بالايه؟ بالتهكم. فقبضت قبضة من اثر الرسول. وما أثر الرسول؟ الرسول جاء ليبلغ شرعا من الله، هو ذا الأثر بتاعه اللي يبقى بعد ما ينتقل. قبض قبضة من هذا الأثر فطرحها. القبضة اللي طرحها ايه؟ قبضة من القمة اللي هي الايه؟ الإله الواحد اللي هو مش لصنم ولا إله. دي طرحها وابتدى يفهم فيما وراء هذا. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، يعني أبعدتها عن مخيلتي، وتركت لنفسي العنان في أنها تفكر أي تفكير، بدليل أنه قال بعدها فكذلك سولت لي نفسي. سولت